الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، اقتطبتها من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فهذا متن من المتون المختصرة في علم مصطلح الحديث، وهو علم بالغ الأهمية، وذلك لأنه عبارة عن قوانين وقواعد يعرف بها حال راوي الحديث وحال المروي، هل يقبل أو يرد. ونحن نعلم أن السنة النبوية هي وحي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني به السنة النبوية. فهي وحي، وهي مصدر من مصادر التشريع، فإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، وما أحله الرسول صلى الله عليه وسلم كما أحله الله. ولما كانت السنة النبوية نقلت إلينا برواية الصحابة، ثم من نقلها عنهم من التابعين، ثم من نقلها عنهم من أتباع التابعين، وهكذا حتى صنفت ودونت في المصنفات. فهذه السلسلة، سلسلة الإسناد، سلسلة الرواة، فيهم من بعد الصحابة طبعا، فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فيهم الثقة وفيهم المجهول، فيهم الحافظ وفيهم ضعيف الحفظ، وهكذا. فيهم من تقبل روايته ومنهم من ترد روايته. فاقتضى الأمر حتى يميز ويمحص بين ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت، اقتضى ذلك من أهل العلم أن يضعوا هذه القواعد وهذه القوانين حماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحراسة لها. أقول هذا المتن من المتون المختصرة، ومؤلفه هو أبو حفص عمر ابن الملقن، أبو حفص عمر المعروف أو المشهور بابن الملقن، والملقن هذا زوج أمه، والذي تولى تربيته ورعايته وبعد وفاة أبيه رحمه الله، ويعرف أيضا بابن النحوي، قد توفي عام 804 للهجرة، وهو من كبار العلماء الذين عنوا بالتاليف والتصنيف، ونفع الله عز وجل بمؤلفاته. وهذا الكتاب أو هذا المتن هو مختصر من كتاب واسع، وهو كتاب المقنع، الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح وزاد عليه أيضا زيادات. يقول المؤلف رحمه الله: الله أحمد على نعمائه. الله أحمد على نعمائه، ابتدأ بالحمد، يحمد الله يعني يثني على الله ويصفه بصفات الجمال والكمال على وجه المحبة والتعظيم. على نعمائه يعني على كل نعمه الظاهرة والباطنة. وأشكره على آلائه، الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، الحمد يكون باللسان والقلب. وأشكره على آلائه يعني النعم، ثم قال: وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. الصلاة منا والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الدعاء له أن يصلي الله عليه وأن يثني عليه وأن يذكره في الملأ الأعلى. هذه الصلاة والسلام منا، والصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فأصلي على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم وآله، يعني أتباعه، الآل الأتباع، سواء من القرابة أو من غير القرابة. وأسلم يعني وأسلم تسليما، جمع بين الصلاة وبين السلام لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال: وبعد، فهذه تذكرة، هذه تذكرة يعني موجزة مختصرة في علوم الحديث. علوم الحديث هو علم بقواعد أو علم بقوانين يعرف بها حال الراوي وحال المروي من حيث القبول أو الرد، علم يميز به بين من تقبل روايته ومن ترد روايته، علم يعرف به ما الذي يقبل مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي لا يقبل. هذه التذكرة قال: يتنبه بها المبتدي، يتنبه بها المبتدي، فهي تنبه وتلفت نظره إلى مصطلحات في هذا العلم لابد أن يتعلمها الراغب في دراسة هذا الفن، فيعطيك التعريف أو عنوان هذا النوع مع تعريفه باقتضاب واختصار، فهي كالتنبيه، وعلى طالب العلم بعد ذلك أن يتوسع شيئا فشيئا، يتوسع شيئا فشيئا في هذا العلم، ويتبصر بها المنتهي، يعني الذي قد درس هذا العلم استوعبه، أيضا إذا طالع هذا المختصر فإنه ينفعه بإذن الله ويذكره بعض ما مر عليه ويفتح له الباب والآفاق. قال: اقتضبتها، قال الشارح الذي هو السخاوي، قال: اقتطفتها مستعجلا من المقنع، من المقنع، المقنع في علوم الحديث كتاب مطبوع موجود، قال: تأليفي، يعني هذا كلام ابن الملقن رحمه الله، فهو أولا ألف المقنع ثم اختصر من المقنع هذه الرسالة. كما تقدم المقنع هو عبارة عن اختصار لمقدمة ابن الصلاح مع زيادات على ابن الصلاح. ثم دعا الله جل وعلا فقال: وإلى الله أرغب في النفع بها، يعني يسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة، أن ينفع بها، ينفع بها من مؤلفها وقارئها وحافظها وناشرها، كل من يعني يسهم في هذه أو كان له نصيب في هذه الرسالة، إما تأليفا هو المؤلف أو نسخا أو حفظا أو تعلما أو تعليما، نرجو إن شاء الله أن يكون الجميع مشمولون بهذه الدعوة، ونحن نسأل الله أن ينفعنا بها. قال: وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه يعني النفع بيده سبحانه وتعالى والقادر عليه، فلا يملك القبول ولا يملك النفع إلا الله جل وعلا. بعد هذه المقدمة المختصرة المناسبة لحجم الكتاب أو الرسالة قال بعد ذلك: نعم. قال رحمه الله: أقسام الحديث، أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. نعم، أقسام الحديث. الحديث في اللغة الجديد ضد القديم، وأما في الاصطلاح فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذه الصفة سواء كانت تتعلق بصفته الخلقية لتعلق بأخلاقه كالحلم والجود والكرم والسماحة والشجاعة، أو تتعلق بصفته الخلقية كطوله وحسن وجهه وبعد ما بين منكبيه ونحو ذلك من الصفات المتعلقة بخلقته عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى الحديث في الاصطلاح، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول يعني من كلامه أو من فعل من أفعاله أو تقرير. التقرير يعني أن يرى شيئا أو يسمع شيئا أو ينقل إليه أنه حصل شيء ولا ينكره ولا ينكره، فعدم إنكاره هذا يسمى إقرار يعني موافقة عليه، ليس في محظور شرعي. والصفات وضحناها. قال أقسامه ثلاثة، يعني بالنظر إلى ما استقر عليه اصطلاح أهل الحديث، بالنظر إلى ما استقر عليه اصطلاح أهل الحديث أن الحديث ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. هذه ثلاثة أنواع أو ثلاثة تقسيمات الحديث: الصحيح، الحسن، الضعيف. وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فهذا بالنظر يعني لما استقر عليه الاصطلاح. وكان من قبل استقرار هذا الاصطلاح يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. نعم. قال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. نعم، يقول: الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. وهذا التعريف كان والله أعلم من تعبير المؤلف نفسه، ما تجد مثل هذا التعبير في كتب المصطلح المتداولة المعروفة عندنا، وحتى المقنع ليست هذه العبارة فيما أذكر الآن فيه، وليست في الأصل الذي هو مقدمة ابن الصلاح. وهذا التعريف بهذه الصورة يعني لا يخلو من إشكالات، لا يخلو من إشكالات ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. التعبير الذي يعبر به علماء أو كتب الاصطلاح، تعبر به كتب الاصطلاح أن الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط، ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذا تعريف الحديث الصحيح، يعني السالم من المؤاخذات والاعتراضات، ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة قادحة، أو سلم من الشذوذ والعلة القادحة. فأول شرط من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، ما اتصل سنده، بحيث أن كل راوي تلقى هذا الحديث عمن فوقه، إما سماعا وإما قراءة وإما إجازة معتبرة. هذا معنى اتصال السند، حيث كل راوي في السند أخذ الحديث عمن فوقهم. بنقل عدل، من هو العدل؟ يعني المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق كالكبائر وسالم أيضا من خوارم المروءة التي تقدح فيه في حيائه في خلقه. فأهل كل بلد مثلا لهم عادات اعتادوها أن هذه عادات حميدة وتلك عادات قبيحة، فإذا صار هذا الشخص يعني في بلده يراعي هذه الآداب الحميدة ويفعلها والآداب القبيحة السيئة يجتنبها، كان هذا سالم من الأسباب القادحة في مروءته، لأنه حتى بعض هذه العادات قد لا تكون حراما بالشرع، ليست حراما بالشرع، لكن تعارف الناس على أنها في هذا البلد مثلا ليست طيبة ليست جيدة فيراعيها، يراعي حتى لا ينسب إلى قلة الحياة وقلة المروءة وعدم المبالاة ونحو ذلك. هذا باختصار الشروط الخمسة أو الشروط التي يجب توفرها في الراوي العدل. تام الضبط، تام الضبط ليس معنى تام الضبط الذي لا يخطئ ولا يغلط، لا، ما حد يسلم من الخطأ، ولكن المقصود بتمام الضبط أنه خطأ قليل، خطأ نادر في جنب ما حفظ وروى. والضبط على نوعين، إما ضبط صدر بحيث أنه يحفظ الحديث كما سمعه إلى أن يؤديه، سمع الحديث من شيخه فحفظه في صدره واستمر حافظا له حتى أداه وبلغه كما سمعه، هذا ضبط الصدر. الضبط الثاني ضبط كتاب، إذا سمع الحديث دونه في كتابه كما سمعه وحافظ على هذا الكتاب، حافظ عليه من التغيير والتبديل والإهمال حتى يبلغ هذا الحديث، هذا معنى تام الضبط. كما قلنا ليس من الشرط تام الضبط أنه ما يخطئ، من الذي سلم من الخطأ. ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط وسلم من الشذوذ، الشذوذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، الشذوذ معناه أن يخالف الراوي المقبول من هو أرجح منه، يعني ثقة روى حديث عن شيخ وشاركه في رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ ثقتان، ثم هذا الثقة خالف الثقتين في عين هذا الحديث، فمخالفة هذا الثقة للثقتين هذا يسمى إيش؟ يسمى شذوذ، وسيأتينا إن شاء الله، يسمى شذوذ. فإذا من شرط الحديث الصحيح أنه ما يكون في شذوذ، ما يخالف الثقة من هو أوثق منه، لا يخالف الثقة من هو أرجح منه. وسلم أيضا من العلة، المقصود بها العلة القادحة التي تقدح في صحة الحديث، والعلة قالوا هي سبب خفي، سبب غامض يقدح في صحة الحديث. وظاهر الحديث السلامة منه، ظاهر الحديث السلامة من هذه العلة، كان يكون ظاهر الحديث الاتصال ظاهر الاتصال، لكن مع جمع الطرق تبين أن فيه انقطاع، أن فيه انقطاعاً، فهذه علة تقدح في صحة الحديث. هذا تعريف الحديث الصحيح. إذن قوله ما سلم من الطعن في إسناده، ما سلم من الطعن في إسناده، قلنا أنه راوي الحديث الصحيح يكون عدل تام الضبط بالنسبة للراوي، والسند بشكل عام يكون إيش؟ متصل. طيب إذا صار هذا السند منقطع، هل سلم من الطعن؟ إذا صار كان السند منقطع هل سلم من الطعن؟ الجواب لا. كذلك أيضا إذا كان الراوي ضعيف، إذن هذا إسناد ما سلم من الطعن، فلا ينطبق عليه أنه لا يصدق عليه أنه حديث صحيح. والمتن، الشذوذ قد يكون الشذوذ في المتن وقد يكون في السند، وهكذا العلة قد تكون في المتن وقد تكون في السند. ثم قال ومنه يعني من الحديث الصحيح المتفق عليه، وهذا أرفع أنواع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، فما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما هو أرفع الصحيح. فمثلا عندنا حديث أخرجه البخاري ومسلم كلاهما مثلا من حديث أبي هريرة، من حديث عمر، من حديث ابن عباس، هذا حديث متفق عليه، موجود عند البخاري من حديث ابن عباس وموجود عند مسلم من حديث ابن عباس، هذا حديث متفق عليه. وليس شرطا أن يكون بنفس اللفظ، إما أن يكون باللفظ نفسه أو يكون بمعنى الحديث أو يكون بالمعنى، فهذا أرفع درجات الصحيح، مثل ما يقول الحافظ العراقي وأرفع الصحيح مرويهما. ثم بعد ذلك عندنا درجات بعد المتفق عليه، ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم صحيح على شرط غيرهما. قال ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما، وذلك لأنه ما أخرجه الشيخان لهما مزيتهما من جهة تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. نعم. صلى الله عليه. قال والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. نعم. القسم الثاني من أنواع الحديث، الحديث الحسن. قال ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. الأول الوصيع قلنا أنه راويه تام الضبط، راوي الحسن يكون خفيف الضبط، عنده أخطاء ولكن ليس كثير الخطأ، ليس فاحش الغلط، ليس كثير الأوهام، عنده أخطاء تنزل عن رتبة الراوي تام الضبط، لكنها لا تنزل به إلى درجة من؟ إلى درجة الراوي الضعيف. ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. وهذا الراوي أو هذا النوع من الرواة يحصل فيه إشكال كثير بين العلماء، حتى العالم الواحد نفسه مرة يجعل هذا الراوي في درجة الصحيح، مرة يجعله في درجة الحسن، ربما حتى أحيانا يجعله في درجة الضعيف، يشتبه أمره ويشكل أمره. بخلاف الضعيف واضح الضعف، وبخلاف الثقة فالثقة تام الضبط أمره واضح جلي، والضعيف أيضا أمره واضح وجلي، لكن الذي يشكل هذا الذي في النص في الوسط. قال ويعمه، والذي قبله اسم الخبر القوي. يعني إذا قلنا حديث صحيح معناته أنه شروط سبقت متوفرة فيه، صحيح متصل بنقل عدل تام الضبط سالم من الشذوذ سالم من العلة القادحة، هذا سميه صحيح وسميه أيضا قوي. طيب والحديث الحسن اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ وسلم من العلة القادحة، أيضا نسميه حديثه حديث قوي، فكلاهما يصدق عليه أنه حديث قوي، أنه ارتفع عن درجة الحديث الضعيف. لكن هذا الارتفاع قد يكون ارتفاع عالي بحيث يكون صحيح، وقد يكون دون ذلك فيكون حديثا حسن. ومن مظان الحسن السنن الأربعة، السنن الأربعة. نعم صلى الله عليه. قال والضعيف ما ليس واحدا منهما. الضعيف يعني ما لم تجتمع فيه لا شروط الصحيح ولا شروط الحسن. فقلنا سبق معنا أنه الحديث الصحيح متصل سنده بنقل عدل تام الضبط سليم من الشذوذ والعلة القادحة، والحسن مثله لكن راوي خفيف الضبط. فالحديث الذي إسناده منقطع ليس بمتصل هذا ضعيف. طيب ما رواه راوي غير عدل، غير عدل، هذا ضعيف. طيب ما رواه راوي خفيف الضبط ليس تام الضبط، أيوه. فما هو شرط إذا نزل عن الصحة يكون ضعيف؟ لا. ولهذا قلنا أنه ما لم تجتمع فيه لا شروط الصحة ولا شروطه ولا شروط الحسن، يعني ما نزل عن درجة الحسن، ما نزل عن درجة الحسن. وإذا نزل عن درجة الحسن من باب أولى أنه نزل عن درجته، أي أنه فقد شرط من شروط الصحيح. طيب إذن ما رواه راوي، وهذا الراوي كما قلنا من راوي غير عدل أو راوي سيء الحفظ فاحش الغلط كثير الأوهام، فهذا حديث ضعيف. كذلك الحديث الذي في شذوذ أو الحديث الذي في علة قادحة تقدع في صحته، هذه كلها يصدق عليها أنها لم تجتمع فيها شروط الصحيح ولا الحسن. والعلماء ألفوا في الأحاديث الضعيفة، ألفوا في الأحاديث الضعيفة وألفوا في الموضوعة، وبإمكانك يعني كان طالب يراجع السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني ويستفيد من دراسته لها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله أنواع علم الحديث، وأنواعه زائدة على الثمانين. نعم أنواع علوم الحديث، أنواع علوم الحديث يقولون تزيد على الثمانين. يعني مثلا لو جينا إلى الحاكم في معرفة علوم الحديث، الحاكم توفي 405، ذكر أنواع علوم الحديث في كتاب هذا حدود 54 نوع أو نحوها. جاء ابن الصلاح في المقدمة وذكر 65 نوع، ثم جاء بعد ذلك صاحب محاسن الاصطلاح أوصلها إلى 70، وابن الملقن يقول أنها تزيد على 80. وجاء السيوطي بعد ذلك وأوصلها إلى حدود المئة، إلى حدود المئة. وهذه الأنواع أحياناً يكون يعني سبب كثرة العدد التفصيل، فالذي مثلاً جعلها 50 يأتي عند نوع ويذكر فيه صور، يأتي العالم الذي بعده وينظر إلى هذه الصور ثم يفردها، كل صورة يجعلها نوع مستقل، فتجد أنه مثلاً هذا عنده 80 نوع وهذا عنده 65 نوع، لكن المضمون موجود، اللي عند صاحب 70 مثلاً موجود عند صاحب 65. وأحياناً تكون فعلاً فيه زيادة حقيقية، في زيادة حقيقية لم تذكر في صاحب عند صاحب العدد الأقل. قال وأنواع زائدة على 80 بل قال على 100. نعم. قال الأول المسند، وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولاً أيضاً. المسند هذا هو النوع من علوم الحديث مما ذكروا بعد التقسيمات الثلاثة، الصحيح والحسن والضعيف. المسند ما هو المسند؟ قال المسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المسند له شرطان حتى يكون مسندا، الشرط الأول ما هو؟ اتصال السند، اتصال السند. الشرط الثاني أن يكون منتهاه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتن المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند ليس بمتصل، هل هذا مسند؟ الجواب لا. طيب إسناد متصل لكنه يقف عند التابعي أو يقف عند الصحابي، هذا ليس مسند. المسند ما جمع الوصفين جميعا، اتصال السند وأن يكون منتهاه إلى من؟ منتهاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وابن حجر رحمه الله نبه في النزهة إلى أن المقصود باتصال السند يعني الاتصال من حيث الظاهر، من حيث الظاهر، بمعنى أنه لا يمنع كونه مسنداً أو تسمية مسند أن يكون فيه قطاع، كان يكون مثلاً في رواية مدلس أو في إرسال خفي، هذا لا يخرج عن كونه مسند. ودلل على ذلك بواقع كتب المسانيد، مثلاً مسند أحمد، مسند أحمد أسانيد مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأسانيد فيها المتصل وفيها ما هو من رواية المدلسين بالعنعنة أو ما فيها إرسال خفي أو نحو ذلك. فإذا ما اتصل سنده ولو ظاهرا، ولو ظاهرا يعني قد يكون في هذا الحديث المسند قد يكون فيه تدليس أو إرسال خفي أو نحو ذلك. ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل لما نقول أنه حديث مسند كذا فقط، أنه حديث مسند يعني اتصل سنده وانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلزم من هذا التعريف أن يكون المسند صحيح؟ ها؟ ما يلزم. أن يكون حسنا من نفس تعريف المسند أقصد، ما يلزم، لا يلزم من صحة ولا حسن ولا ضعف. قد يكون مسند صحيح، قد يكون مسند حسن، قد يكون مسند ضعيف. وهناك طبعا يعني مباحث أخرى، لكن كمان يعني نعلم الوقت ضيق جدا والمنهج على الوقت فيه طول، هو صح أنه متن مختصر لكن على الوقت المتاح لنا يعتبر الوقت قصير جدا، فما يمكن يعني أن نستوعب أو نعطي المقام حقه من البيان والتفصيل، فسنمر بما تيسر إن شاء الله، ولعل الله عز وجل ييسر دروس أخرى، لقاءات أخرى يكون فيها شيء من سعة الوقت بإذن الله. نعم. صلى الله عليه. قال الثاني والمتصل، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا. نعم، المتصل هذا نوع ثاني. المتصل ما هو المتصل؟ قال ما اتصل سنده، كل خبر اتصل إسناده فهو متصل سواء انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو انتهى إلى الصحابي أو انتهى إلى التابعي أو انتهى إلى من دون التابعي. المهم عندنا في المتصل هو اتصال السند بغض النظر عن المنتهى. هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من كلام أبي بكر، أو من كلام الحسن البصري، أو من كلام مالك؟ المهم أن يكون الإسناد متصل إليه. طيب، ثم قال يسمى أيضا موصول ويسمى مؤتصل بالهمزة. نعم. قال والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. أنا عندي في طبعا النسخة اللي عندي هي شرح السخاوي، عندي أيضا هنا يقول وضده المفصول، ما هي عندكم؟ ليست موجودة. طيب، النسخة اللي عندك يشرح فيها أبو إبراهيم، النسخة معك النسخة في وضده المفصول ولا ما في؟ طيب، قال رحمه الله والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني نسب إليه سواء من قوله أو فعله أو تقريره، لكن قال خاصة يعني ما يشارك في هذا ما أضيف إلى الصحابي ولو كان أبو بكر، ما يدخل في ما أضيف إلى التابعي. المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي أطلقوا عليه هذا الاسم لرفعة قدره وشانه، لرفعة شانه. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم قال متصلا كان أو غيره. إذن الرفع هذا من صفات المتن، من صفاته المتن. فإذا قيل هذا حديث مرفوع يعني أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنظر هنا إلى المتن يعني أنه مضاف إلى النبي. طيب، هل إذا قلنا أنه حديث مرفوع معنى أنه صحيح؟ الجواب لا. هل معنى أنه صحيح حسن؟ الجواب لا. هل معنى أنه ضعيف؟ الجواب لا. قد يكون هذا المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، بل قد يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام المكذوب الموضوع. فالكاذب الوضاع يقول قال رسول الله. نعم، صلى الله عليه. قال والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. نعم، عندنا الموقوف قال المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه يعني تقريرا. فإذا جاءنا أثر قال أبو بكر، قال عمر، أو كان عمر يفعل كذا، هذا نسميه موقوف. فالمتن وقف عند الصحابي، والوقف أيضا من صفات المتن. فقد يكون هذا المروي عن عمر أو عن البكر أو عن عثمان أو عن علي، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون أيضا ضعيف. ومن مظان الموقوف المصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة. من مظان الموقوفات تفسير ابن جرير الطبري، التمهيد لابن عبد البر، تفسير ابن أبي حاتم، مؤلفات ابن المنذر، المحلل ابن حزم، هذه يكثر فيها الموقوفات. ويطلق الموقوف مقيدا على من دون الصحابي، فيقال مثلا وقفه على عطاء من التابعين، أو موقوف على مالك من أتباع التابعين، وهكذا. لكن عند الإطلاق لا يطلق هكذا إلا على ما كان موقوفا على الصحابة. فإن تريد تعبر أنه موقوف على من دون الصحابة فتقيد موقوف على فلان الفلاني. نعم. قال رحمه الله: والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. نعم، المقطوع هو الموقوف على التابعي ومن بعد التابعين من أتباع التابعين ومن دونهم، يسمونها المقاطيع أيضا جمع. وهذه المقطوعات أيضا يكون فيها علم عظيم ومهم ومفيد، كمثلا تفسير آية أو تفسير حديث، أو مثلا يكون هذا اجتهاد للتابعين، فإذا اجتهدوا واتفقوا ولم يعرف له مثلا مخالف يكون هذا إجماع أو شبه إجماع، إن اختلفوا على قولين أو ثلاثة ما نحدث من بعدهم قولا رابعا، وهكذا، كما نبى عليه الخطيب في الفقيه والمتفقه. فالتمييز بين المرفوع وبين الموقوف وبين المقطوع له فوائد عظيمة جدا. إذا كان مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه، إذن هذا وحي، هذا وحي. إذا كان من موقوف على الصحابة وثبت عن الصحابة فهذا ينظر، قد يكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع حكما. إذا كان هذا ليس له حكم الرفع لكن كونه صدر عن الصحابي له شأن عظيم، إذا كان اجتهاد منه ولم يخالف فما فقوله حجة عند جماعة من أهل العلم. ثم أيضا كلام أتباع التابعين الذين جلسوا مع الصحابة وتعلموا على أيدي الصحابة وخذوا عنهم القرآن والسنة، فمقامهم في الإسلام عظيم. فطالب العلم عليه أن يعنى بعلم السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أئمة الإسلام رحمهم الله. نعم. صلى الله عليه. قال: والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. المنقطع قال: ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، يعني أن الانقطاع له صور متعددة وسيتأتينا إن شاء الله، فليجمعها كلها أنه ليس في السند اتصال. فالسند الذي فيه في موضع منه فيه انفصال ليس فيه اتصال هذا نسميه منقطع. لكن الانقطاع أيضا له إيه؟ له صور، له أنواع ستأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا. كم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هذا أول نوع من أنواع الانقطاع في السند، أول نوع أو أول صورة من صور الانقطاع في السند، وهو أن يقول التابعي، وهنا قال وإن لم يكن كبيرا، قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو تعريف المرسل؟ تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في صورة متفق عليها تقريبا، وهي ما أضافه التابعي الكبير، ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا مشى على التابعين بشكل، فما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرسل، وهذا يسمى مرسل ظاهر، مرسل جلي. وحكم المرسل ضعيف كما يقول حافظ العراقي في الألفية: ورده جماهير النقاد. لماذا؟ قال للجهل بالساقط في الإسناد. فالتابعي لما قال قال رسول الله، التابعي ما سمع الرسول، ما لقي النبي، التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي من لقي الصحابة، لقي صحابي صحابيين أكثر أقل، هذا التابعي، فهو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال التابعي قال رسول الله معناته أنه في واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. من هي هذه الواسطة؟ ها؟ لا كيف؟ وأيضا لا ما ندري، تمام ما ندري، قد تكون الواسطة اللي بينه وبين الرسول صحابي واحد، لسيما إذا كان من كبار التابعين، لكن أيضا في احتمال أنه قد تكون الواسطة تابعي، التابعي ما يروي عن تابعي يروي. إذا كان في صحابة، وجد صحابي يروي عن تابعي، صحابي يروي عنه يروي عن تابعي، عن صحابي عن رسول الله، موجود موجود. فإذا كان وجد رواية صحابي عن تابعي، من باب أولى أن توجد رواية تابعي عن تابعي، واضح؟ طيب إذا قلنا روى تابعي عن تابعي، هذا التابعي اللي هو الشيخ، هل هو ثقة ولا ضعيف؟ ها؟ ممكن هذا، ممكن هذا، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. طيب وهذا التابعي روى عن من؟ أيضا ما ندري، قد يكون روى عن صحابي عن رسول، وقد يكون عن تابعي ثاني، والتابعي الثاني قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. ووجد رواية تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، ألف فيه من خطيب البغدادي كتاب مطبوع جزء الستة من التابعين، فيوجد أن رواية ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، من منصور بن المعتمر إلى إمران من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري. فالشاهد إذن سبب ضعف المرسل هو الجهل بالواسطة بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو تيقنا أنه الساقط في الإسناد هو الصحابي، هذا لا يؤثر على صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، سواء عرفنا أو لم نعرف اسمه، عين أو لم يعين. لكن لما كان المسألة الأخرى وهي أنه ما ندري عمن أخذ هذا التابعي هذا الحديث، فهذه الواسطة قد تكون ثقة وقد تكون ضعيفة، فهنا ضعف جمهور أهل العلم، ضعف المرسل. ومنهم من يقبل المرسل بشروط، منهم من يقبل المرسل بشروط مثل الشافعي رحمه الله، ومنهم من يحتج بالمرسل مطلقا، لكن هذا قول ضعيف. نعم صلى الله عليه. قال ومنه ما خفي إرساله، في شرح ولا ما في شرح؟ ولا بس كذا؟ بس ما في. طيب ما وضح المرسل الخفي؟ لم يوضح. طيب المرسل الخفي قلنا لكم المرسل السابق وهو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرسل، لكن مرسل جلي، مرسل ظاهر. أنت الآن إذا شفت عندك يعني مثلا خبرة سعد بن مسيب صحابي ولا تابعي؟ تابعي. فرأيت في الحديث في المتن، قاعد تقرأ في الكتاب، وإذا فيه قال سعيد قال رسول الله، قال سعيد بن المسيب قال رسول الله، خلاص مباشرة مجرد نظرك لهذا المتن أو لهذا الأثر تعرف أنه إيه؟ أنه مرسل، لأن عندك أنت علم أنه سعيد هذا سعيد تابعي. فإذا قال رسول الله معناته هو لم يسمع الرسول، في واسطة محذوفة. مثلا عندنا من التابعين مثلا محمد بن سيرين مر عليه قال محمد بن سيرين قال رسول الله، فهذا واضح الإرسال، إرسال جري، فقط تحتاج أنك تعرف أنه هذا تابعي وليس بصحابي. لكن عندنا نوع آخر من الإرسال، هو المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره، عمن عاصره ولم يلقه، ولم يلقه، أو عاصر أو لقيه ولم يسمع منه، أو لقيه ولم إيه؟ ولم يسمع منه، أن يروي عنه. مرة أخرى أعيد، المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه. هذا المرسل الخفي، ولا شك أن هذا غامض جدا، غامض شديد الخفي. يعني الآن مثلا تقرأ أنت في ترجمة فلان، وإذا هو معاصر لشيخ الذي يروي عنه، معاصر لشيخ الذي يروي عنه، تعاصر في زمن واحد، يعني الراوي هذا أدرك من حياة الشيخ الذي يروي عنه مثلا 20 سنة، أدرك من عمري 20، من حياتي 20 سنة، يعني مات الشيخ وهذا الراوي عنه مثلا عمره 30 سنة، فالعمر ما شاء الله بإمكانه كان يقابل هذا الشيخ. طيب، فيغلب على ظنك لما قال عن فلان إنه هذا التلميذ ماذا سمع، وإن السند متصل، لكن لما تروح وترجع إلى ترجمة التلميذ هذا الراوي، وإذا به يقول لك إنه لقي فلان، إنه لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، أو يقول لك مثلاً رآه ولكن لم يسمع منه، رآه ولم يسمع منه، وهذا موجود. يقول لك فلان رأى مثلاً عائشة، رآه دخل عليها لكن لم يسمع منها، فهذا روايته عن عائشة تعتبر من قبيل المرسل الخفي. المرسل الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، فهذا شديد الخفاء، وما كان يدرك إلا من ما يدرك إلا عن طريق النص من أهل العلم، من أئمة الحديث مثل أحمد وابن معين وعلي بن المديني وابن حاتم وأمثاله، فتراجع كتب الرجال وهم يحددونك هل هذا سمع أو ما سمع، رأى ولم يسمع وراءه سمع إلى آخره. نعم، أحسن الله إليك. قال: والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. نعم، المعضل، المعضل يقال يعني أعضل الأمر إذا اشتد انغلاقه، مسألة معضلة يعني شديدة الإشكال. والسقط في الإسناد قد يكون سقط بوراوي واحد، وهذا سقط يسير، وقد يكون السقط 2 3 4، وهذا يكون سقط كبير. فحينما يسقط من الإسناد اثنان، طبعا اثنان فأكثر على التوالي، اثنان فأكثر على التوالي، هذا يسمى ايه؟ أول شيء هذا متصل ولا منقطع؟ منقطع طبعا، كما قلنا أنه أي انقطاع في الإسناد يسمى منقطع، لكن بعض الصور لها أسماء خاصة. فإذا سقط عندنا من الإسناد اثنان فأكثر على التوالي هذا يسمى معضل، يسمى معضل. سمعنا في البداية المرسل، قلنا ما أضافه التابعي إلى رسول الله، هذا سقط في أعلى، في أعلى الإسناد من جهة العلوم، من جهة الصحابة، فالتابع يضيفه إلى النبي. عندنا المعضل، طبعا في الغالب أن التابعي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد يكون ساقط، إذا كان تابعي كبير في الغالب يكون الساقط إيه؟ يكون الساقط واحد، لكن إذا كان التابعي من صغار التابعين فهذا في الغالب أنه بينه وبين الرسول كان بينه وبين الرسول اثنين، إذا كان التابعي هذا من صغار التابعين وهم الذين أكثر روايتهم عن التابعين، أدركوا بعض صغار الصحابة، أدركوا مثل أنس بن مالك، مثل عامر بن طفيل وأمثالهم، فهؤلاء تكون روايتهم في الغالب عن من؟ عن التابعي، عن صحابي، عن رسول الله. فإذا جاءنا تابعي صغير وروى عن رسول الله فالغالب أن يكون بينه وبين رسول الله كم؟ اثنين، أو واحد من أتباع التابعين يقول قال رسول الله، هذا في الغالب أن يكون بينه وبين رسول الله اثنين فأكثر. ها؟ أي نعم. طيب، طبعا إذا كان تابعي تقصد، أما إذا كان من أتباع التابعين لا، يكون معضل فقط، يكون معضل. أحيانا يكون السقط هذا من أول الإسناد، من أول الإسناد، يعني مثلا المؤلف يحذف شيخه وشيخ الشيخ، فهذا أيضا سقط من اثنان على التوالي، ولكن له اسم خاص سيأتينا إن شاء الله، وممكن يعني يجتمع فيه الوصفان أنه معلق، وأيضا إيه اجتمع فيه التعليق والعضال سبع. نعم. قال: والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. المعلق مثل التعليق على الجدار، يعني يكون بينه وبين آخره فراغ. هكذا المصنف أحيانا يقول مثلا قال الزهري، قال الزهري عن أنس عن رسول الله، والمؤلف بينه وبين الزهري ثلاثة مثلا، بينه وبين الزهري ثلاثة، فهو حذف، حذف شيخه وشيخ الشيخ وشيخ شيخ الشيخ، هذا يسمى إيه؟ يسمى معلق، يسمى معلق. طيب، قد يقول المؤلف مثلا قال رسول الله، مثل البخاري مثلا يقول قال رسول الله، كم حذف من الإسناد؟ كل الإسناد، حذف الإسناد كله. فإذا التعليق أن يحذف المصنف شيخه أو من فوق الشيخ، يعني مع الشيخ، ولو إلى آخر الإسناد، هذا يسمى تعليق، يسمى تعليق. ثم عاد هذا التعليق إذا كان في الصحيح، صحيح البخاري، فالعلماء يفرقون بين ما علق بصيغة الجزم، قال الزهري، قال عمر، قال رسول الله، وبين ما حكي بصيغة التمريض. في معلق موجود في البخاري في موضع، لكنه موجود موصول في موضع آخر، وتكلم عنه بالتفصيل ابن حجر رحمه الله، أحكام المعلقات في صحيح البخاري. لكن بشكل عام المعلق إذا علق الخبر بصيغة التمريض هذا يشعر به، يشعر بضعفه، إذا قال يذكر يروى هذا يشعر بأنه هذا الخبر فيه في ضعف. إذا علقه بصيغة الجزم فهو قال صحيح من عند البخاري إلى الشخص الذي أظهره في الإسناد، ثم الجزء الظاهر في الإسناد هذا عاد راجع إليك تبحث وتنظر، قد يكون صحيح، قد يكون حسن، قد يكون فيه علة. نعم. طبعا المعلقات موجودة في صحيح البخاري وكثيرة، ولكنها لا تؤثر في صحة البخاري، لا تؤثر في صحة البخاري. لماذا؟ لأنه ليس هذا أصل موضوع الكتاب، ليس هذا أصل موضوع الكتاب، فما يجي واحد يقول هذا في تناقض، تسمونه صحيح البخاري وفيه معلقات ضعيفة. نقول المعلقات ليست من صلب الكتاب، ليست من صلب الكتاب، لأنه صحيح البخاري اسمه الصحيح المختصر أو الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، فقال المسند يعني من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه من أحاديث أو آثار لا ينطبق على هذا الوصف ليست من صلب، ليست من صلب الصحيح، وبالتالي لا مؤاخذة عليه في إرادها. نعم. صلى الله عليه. قال: والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدريس وأمكن اللقاء. نعم، من يروي الراوي بصيغة عن عن فلان يسمونه إسناد معنعن، وهذا كثير عندنا في الأسانيد، كثير في الأسانيد. طيب، إذا جاءنا إسناد معنعن، هل هذا الإسناد متصل ولا منقطع؟ بماذا ستحكم عليه لأول وهلك؟ ها؟ سمعت لين جاء جوابين، واحد يقول منقطع واحد يقول متصل. طيب، الآن ستغيرون كلكم جوابكم في ظني أنا. لو جاءك في الإسناد سمعت، سمعت واحد الراوي يقول سمعت فلان، هذا متصل ولا منقطع؟ متصل. طيب، جاءك واحد قال حدثت عن فلان، حدثت عن فلان، متصل ولا منقطع؟ ها؟ وين الواسطة هذا؟ وين الغير؟ من هو غيره ذا؟ إذن منقطع. طيب، بلغني، بلغني عن فلان، ها؟ ما ندري من، صح ولا لا؟ طيب، إذن الأولى واضحة ظاهرة الاتصال، والثاني ظاهر أن السند فيه في انقطاع، في واسطة مجهولة، في واسطة مجهولة ما ندري من هذه الواسطة. طيب، وإذا جانا عن فلان، هل هي ظاهرة الاتصال ولا ظاهرة الانقطاع ولا تحتمل؟ تحتمل. إذن العنعنة تحتمل الاتصال وتحتمل إيه؟ الانقطاع. ليست صريحة في الاتصال، ليست صريحة في الانقطاع. لكن العلماء أعطونا قواعد نتعامل بها مع العنعنة، وهي أنها محمولة على الاتصال بشرطين اثنين، تحمل على الاتصال بشرطين اثنين. الشرط الأول عدم التدليس، يعني أن يكون الذي قال عن الراوي الذي قبل كلمة عن ليس من المدلسين، ليس من المدلسين، يعني ما وصف بالتدليس، لم يوصف بالتدليس. الشرط الثاني قال وأمكن اللقاء، أن يكون اللقاء ممكن بين الراوي والشيخ، بحيث أنه مثلا تعاصر في زمن واحد ولم تقم هناك أي قرينة تمنع من لقاء هذا بهذا. فإذا توفر عندنا الشرطان أمن التدليس وإمكان اللقاء، فالعنعنة محمولة على إيه؟ محمولة على الاتصال، فالعنعنة محمولة على الاتصال. طيب، إذا كان الراوي المعنعن مدلس، مدلس معروف بالتدليس، وقال عن، وقال عن، وجاب الشيخ، العنعنة هنا محمولة على الاتصال ولا الانقطاع؟ محمولة على الانقطاع، محمولة على الانقطاع، ولا سيما إذا كان هذا المدلس من المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من طبقات المدلسين عند ابن حجر رحمه الله. تفضل. قال رحمه الله: والتدريس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف. نعم، يقول التدليس مكروه. إيش هو التدليس؟ التدليس أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل إيه؟ السماع، مثل قال ومثل عن، ذكر ونحوه. هذا التلميذ درس عند هذا الشيخ، سمع منه، سمع منه مثلاً 100 حديث، واضح؟ معروف فلان تلميذ لهذا الشيخ، ولكن في أحاديث ما سمعها من شيخه، سمعها من واحد من زملائه، هذا الزميل يحدث بها هذا الحديث عن الشيخ المشترك بينهما، فيقوم الراوي ماذا يقول؟ يقول قال شيخي فلان، فالناس تفهم انه سمع منه، وفي الحقيقة ما سمع منه، في واسطة بينهم. طيب هذا الراوي لو قال سمعت شيخي قال كذا، هو ما سمع منه، ايش بيصير؟ بيصير كذاب. لو قال سمعت، لو قال حدثني، لا، صار هذا كذب. لكن هو ما قال سمعت، قال عن شيخي فلان، أوهمنا أنه سمع، وهو لم يسمع. ولهذا لا يعد التدليس كذبا، ليس كذبا. ولهذا نجد أئمة كبار موصوفين بالتدليس، أئمة كبار، ومع ذلك دلسوا، فدل على أنه ليس كذبا، واضح؟ طيب لماذا العالم يدلس؟ لماذا يدلس؟ التدليس له بواعث كثيرة، لكن نحن كما قلنا يعني منهجنا في الشرح أو في التعليق هذا على الاختصار، والذي يريد يتوسع يراجع بعض يعني كتب المصطلح، ومنها حتى شروح لهذا المتن أيضا ذكرت أحيانا مثل هذه الأشياء. يعني مثلا من أغراض التدليس أنه يأنف أن يصرح باسم من حدثه، مثلا لصغر سنه أو لكونه زميل له، فما يبي يصرح باسمه. أحيانا يدلس لأنه الشيخ الذي سمع منه ضعيف، الواسطة اللي بينه وبين شيخه ضعيفة، فيسقط ذكره، إلى أغراض أخرى. ثم قال وهو في الشيوخ أخف. يعني أن التدليس نوعان، تدليس في الإسناد بحيث أنه يسقط رجل في الإسناد، يسقط راوي في الإسناد، بدل ما كان الإسناد في الحقيقة 5 أشخاص يجعلهم 4، يسقط واحد. تدليس الشيوخ ما في إسقاط، ليس في إسقاط، الإسناد 5 أشخاص هو ذكر 5 كاملين، لكن إيش يسوي في تدليس الشيوخ؟ في شيخ معروف أنه اسمه أحمد بن محمد مثلا، أحمد بن محمد، هذا معروف عند المحدثين عند الناس أنه كذا اسمه، فإذا هو قال حدثني محمد بن أحمد أو أحمد بن محمد عرفنا أنه يقصد فلان الفلاني، خلص أحمد بن محمد. لكن أحمد هذا اسمه أحمد مثلا، أحمد بن محمد ابن خالد، أحمد بن محمد ابن خالد، هو دائما كل يوم يحدثنا يقول حدثني أحمد بن محمد، جانا يوم وقال حدثني أحمد بن خالد، قلنا حنا والله اليوم شيخنا مش فيه، عنده شيخ جديد ما شاء الله. أحمد بن خالد هو نفسه مين؟ أحمد بن محمد اللي كل يوم حدثنا عنه. طيب وليش يسوي كذا؟ ليش قال أحمد بن خالد؟ نسبه إلى جدي. طيب النسبة إلى الجد كذب؟ ما هي كذب، الرسول قال أنا ابن عبد المطلب. طيب وأنت ليش تسوي كذا؟ قال والله عاد الأغراض تختلف، أغراض تدريس الشيوخ تختلف، إما واحد يحب أن يكثر شيوخه يعني يشعر الناس أن شيوخه كثيرين، أو مثلا يوهم أنه رحل للبلدان، أو مثلا وده يعني ينشط الطلاب يبحثوا ويعرفوا من هو هذا، فالأغراض مختلفة، منها الحميد ومنها غير الحميد. لكن الخلاصة أن التدليس سواء تدليس الأسناد أو تدليس الشيوخ ليس كذلك. وأيضا التدليس يتفاوت في خطورته، لأن بعض التدليس يكون سيء جدا وأثاره سيء، مثل لما يكون عندنا في الأسناد راوي مثلا كذاب ولا متهم بالكذب، ويأتي الراوي هذا الذي دونه ويعميه يسقطه، أو مثلا يكني بكنية موهمة، مثل واحد يروي عن شخص كذاب أو متهم بالكذب محمد بن السائب، وهذا الراوي الذي هو عطية بن سعيد العوفي، عطية هذا يروي عن أبي سعيد الخدري، يتابعي لقي أبا سعيد الخدري. أحيانا ماذا يفعل؟ يروي عن محمد بن السائب هذا الكذاب والمتهم بالكذب ويقول إيش؟ يقول عن أبي سعيد، فالذي يسمع أو يقرأ يظن أنه من؟ أنه يقصد الصحابي أبا سعيد الخدري، وهو في الحقيقة يقصد من؟ يقصد هذا الكذاب أو المتهم بالكذب. فمثل هذا التدليس ضرره كبير، خطره. هكذا أيضا الذي يسقط يعني الضعفاء، الذي يسقط الراوي الضعيف من الإسناد، فتنظر في الإسناد وإذا إسناد ما شاء الله ظاهره الصحة كل ثقات، بينما الراوي المدلس هذا أسقط راويا ضعيفا. وأحيانا بعض التدليس ما يسقط الراوي شيخا، يسقط شيخ الشيخ، يسقط شيخ الشيخ، فيكون عنده شيخ جليل القدر، وهذا الشيخ الجليل القدر يروي عن شيخ ضعيف، فيقوم التلميذ هذا ويسقط من الإسناد شيخه الضعيف. ليش؟ قال ونبر الأوزاعي أنه يروي عن مثل هذا الضعيف. فهذه التصرفات فيها ضرر، فيها يعني نوع غش للمسلمين، ولكن العلماء الحمد لله يعني بيّنوا ووضحوا مثل هذه الأمور. نعم. صلى الله عليه. قال والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. الشاذ قال ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، يعني ابن حجر عنده تعبير جيد، إن مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، فالمقبول يشمل الثقة والصدوق، راوي الصحيح وراوي الحسن. ومخالفا لرواية الناس يعني مخالفا لرواية من هو أرجح منه، إما صفة وإما عددا. قال الشاذ ما روى الثقة، يعني سواء كما قلنا الثقة أو من دون الثقة هو الصدوق، الراوي المقبول، الراوي الذي هو في دائرة القبول، أن يروي رواية يخالف فيها رواية من هو أرجح منه. فاشترط إذن للشذوذ المخالفة، مخالفا لرواية الناس. وبعض العلماء يفسر الشاذ يفسره بالتفرد، أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، يتفرد برواية يسميها شاذ. لكن الشافعي رحمه الله لا، قرر أن الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس، لرواية الثقات، فلابد في الشذوذ من المخالفة. وهذا المبحث من المباحث المهمة في علم الحديث، لأنه متعلق بعلم العلل، متعلق بعلم العلل، ولا يفطل له ويطلع عليه ويتنبه له إلا أئمة أهل الحديث. فمن خلال جمع الطرق، جمع روايات الحديث، تتبين هذه المخالفة، أنك أنت حينما تنظر إلى هذا الإسناد كلهم ثقات، إسناد متصل، إسناد رجاله كلهم ثقات، فيتبادر إلى ذهنك أن هذا الحديث صحيح، ما ما في علم، لكن لما تجمع طرق هذا الحديث تخرجه ربما تكتشف أنه الثقة الفلاني في الإسناد شاركه ثقات ثم هو خالفه، هم يروونه كلهم عن نافع عن ابن عمر، وجاء هذا ورواه عن سالم عن ابن عمر مثلا. فمثلا تطلع على حديث كل الثقات الذين رووا قالوا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ويجيك ثقة ويروي هذا الحديث ويقول لك حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. انت ربما لو طلعت فقط على الرواية الثانية هذه وشفت ان اسنادها كلهم ثقات تظن ان الحديث ايش فيه، حديث صحيح، لكن حينما تخرج وتجمع وتنظر تجد انه الثقات شاركوا هذا الثقة في الرواية، كلهم قالوا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، من باب الغلط. فالشاف هو أخطاء الثقات، خطأ من الثقة، وهذا الخطأ في الغالب يعني لا يكاد يطلع عليه إلا فطاحلة علماء أهل الحديث. تفضل ارفع صوتك. يأتينا التفرد إن شاء الله، مثل ما قلنا لكم بعض العلماء يجعل التفرد هو يعرف الشاذ بالتفرد، إذا رب الثقة حديثا تفرد به يسميه شاذ، لكن الصواب أن هذا ليس شذوذ على إطلاقه هكذا. نعم، يكون الشيخ في السند وفي المتن. الشذوذ يكون في السند وفي المتن. نعم، الشذوذ يكون في الإسناد ويكون في المتن. صلى الله عليه. قال: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. أعد. صلى الله عليه. قال: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. نعم، يقول هنا المنكر ما تفرد به واحد، وهذا الواحد ايش صفته؟ قال غير متقن ولا مشهور بالحفظ. المنكر طبعا اولا تطلق عدة اطلاقات، لما ننظر الى تصرفات اهل العلم في اطلاق كلمة المنكر نجد انهم يطلقونها على عدة صور. من اطلاقات المنكر ان يتفرد راوي غير، ليس من الحفاظ، ليس من واسعي الرواية، يتفرد بالحديث لا يشاركه غيره في هذه الرواية. طيب أنت أيها هذا المتفرد لست من أئمة الحديث، لست من الكثيرين من الرواية مثلا كالزهري كمالك بن أنس وأمثاله، فكيف تفردت بهذا الحديث عن بقية زملائك وعصرك وأقرانك ممن جمعوا الحديث الكثير؟ فهذا التفرد يعتبر نكارة ويرد بها الحديث. أما إذا تفرد بالحديث إمام كبير من أئمة الرواية مثل الزهري وأمثاله فالعلماء يحتملون هذا التفرد من كبار الأئمة. نعم. قال: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. طيب قبل ما ننتقل، أيضا عندنا المنكر وهو يعني إطلاق آخر ونحتاج إليه، وهو أن المنكر رواية الضعيف مخالفا للثقة. فعندنا الثقة يخالف من هو أوثق منه هذا سميناه شاذ. والرواية الراجحة، رواية الأرجح تسمى سمى المحفوظ. لما يجينا راوي ضعيف ويخالف الراوي الثقة، رواية الضعيف تسمى منكرة، ورواية الثقة الذي خالفه هذا الضعيف تسمى بالمعروف. معروف ومنكر وشاذ ومحفوظ. وفي هذا التعريف لابد من شرط المخالفة، لابد من شرط المخالفة. فمخالفة الثقة لمن هو أوثق شاذة، مخالفة الضعيف للثقة تسمى تسمى منكر. طيب، عندنا الآن قال الفرد، الفرد ما تفرد، الفرد ما تفرد به عن جميع الرواة ولو تعددت الطرق إليه. هذا حديث الفرد يتفرد به راوي واحد، يتفرد به راوي واحد ما يشارك غيره في روايته. ومن أشهر الأمثلة على الحديث عمر بن الخطاب في النيات. عمر بن الخطاب روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات. طيب، كم من الصحابة روى هذا الحديث عن رسول الله؟ كم صحابي روى هذا الحديث عن رسول الله؟ لا أحد، لا. يروى من طريق أبي سعيد الخدري، يروى من طريق أبي سعيد الخدري، ولا يصح، ولا يصح. ما صح هذا الحديث إلا من طريق عمر رضي الله عنه وأرضاه فقط. إذن عمر تفرد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر تفرد به عنه راو واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي. علقمة بن وقاص الليثي ما روى عن عمر غير علقمة، وعلقمة بن وقاص الليثي أيضا تفرد به عنه راو واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ما شارك غيره في روايته عن علقمة. ومحمد بن إبراهيم أيضا ما روى عنه إلا راو واحد، هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. يحيى بن سعيد تفرد به عن محمد إبراهيم، محمد إبراهيم تفرد به عن علقمة، علقمة تفرد به عن عمر، ثم عن يحيى بن سعيد روى عنه أمم وخلائق لا يحصين إلا الله. هذا معنى قولي الفرد ما تفرد به الراوي، ما تفرد به عن جميع الرواة. طيب، هل كل تفرد يقبل؟ هل كل تفرد يرد؟ الجواب، ففيه تفرد يقبل وفيه تفرد يرد. قال والفرد هو ما تفرد به عن جميع الرواة. وش عندك يا شيخ؟ أو جهة خاصة. كيف؟ أو جهة خاصة في عندك أو؟ نعم. طيب، عن جميع أو جهة خاصة، كقول إن تفرد به أهل مكة ونحوه. الصورة الأولى التفرد راوي واحد لا يشاركه غيره، لكن الصورة الثانية لا، قد يروي 10 20 20 30 ونسميه حديث فرد. طيب كيف يروي 10 ونقول فرد؟ نعم، تفرد يعني تفرد به أهل منطقة معينة. مثلا يقول لك هذا حديث رواه أهل مصر، تفرد به أهل مصر. هذا الحديث تفرد به أهل المدينة. هذا الحديث تفرد به مثلا أهل البصرة. حديث كوفي، واللي رواه في الكوفة مجموعة، أو اللي رواه في المدينة مجموعة. لكن التفرد هنا بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى أهل البلد. فعندنا فرد مطلق، وفي عندنا فرد ايه؟ فرد نسبي. في فرد نسبي. ثم قال ونحوه، يعني في عندنا ايضا فرد نسبي. مثلا حديث يرويه جماعة، يرويه جماعة عن شيخ معين، ثم هذا الشيخ يرويه مثلا عن لنفرض سفيان الثوري، سفيان الثوري، ثم لا يروي عن سفيان إلا راوي واحد، فنقول تفرد به فلان عن سفيان. لكن هل معنى هذا أن الحديث هذا فرد؟ لا، معروف من غير طريق سفيان روى جماعة آخرون، والجماعة هؤلاء كل واحد منهم روى عنه جماعة، ولكن هذا تفرد نسبي بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى سفيان. أحيانا يكون التفرد بالنسبة للوصف، يعني في تفرد أهل البلد، هذا التفرد النسبي نقصد، أو تفرد عن شيخ معين، أو تفرد بالنظر إلى الوصف بالثقة، فيقال هذا الحديث ما رواه ثقة إلا فلان. معنات إيش؟ إيش تفهم من هذا الكلام؟ ما رواه ثقة إلا فلان، يعني في له رواه آخر لكنهم ضعف. هذا يسمى بالفرد، الفرد النسبي، الفرد النسبي. نعم. صلى الله عليه. قال: والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. نعم، الغريب ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. الغريب ما رواه راو واحد، يعني مثل ما تقدم معنا حديث عمر، حديث عمر في النيات، ممكن نسميه فرد، ممكن نسميه غريب. واضح؟ الفرد قال ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديث، ما روى عن الزهري إلا فلان، ممكن نسميه فرد، ممكن نسميه غريب. فإذا الغرابة والتفرد في لا صور مشتركة، لكن لما يجينا مثلا تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل المدينة، هل نسميه غريب؟ لا، فيتفقان في مثل ما رواه، يتفقان في الفرد المطلق، ما رواه من الصحابة إلا عمر، ثم ما رواه عنه من التابعين إلا علقمة، هذا ممكن نسميه فرد، ممكن نسميه غريب، لأنه في كل الصورتين، يعني لأنه ما رواه إلا واحد، التفرد هنا حقيقي. في مثل التفرد النسبي أهل البلد لا، نسميه فرد وما نسميه غريب، لاشتراك مجموعة في روايته، فلا يسمى غريبا. نعم. قال: فإن فرد اثنان. طبعا العلماء يعتنون بموضوع الغرائب، لأنه الغرائب في الغالب، في الغالب عليها ما هو؟ الغالب عليها الضعف، الغرائب الغالب عليها الضعف، ولهذا العلماء كانوا يقولون اتقوا هذه الغرائب، خذ من الحديث ما جاءك من هاهنا وهاهنا وهاهنا. فالغريب في الغالب لا يخلو، يعني الغرابة هذا وهو تفرد قد يكون مؤشر لضعف، ما هو دائما، لكن ينتبه طالب العلم من يعني للحديث إذا وصف بكونه غريبا. نعم. قال: فإن فرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. نعم، يعني على الأقل، على الأقل، فما رواه اثنان عن شيخ واحد هذا يسمى عزيز، يسمى عزيز، مثل حديث يرويه عن أنس عبد العزيز بن صهيب وقتادة، اثنان يرويان عن أنس، هذا يسمى عزيزا. نعم. صلى الله عليه. قال: فإن رواه جماعة سمي مشهورا، يعني جماعة مقصود بهم هو قال في العزيز، قال: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. طيب، فإن رواه الجماعة، الجماعة تطلق على الثلاثة أيضا، فجماعة فأكثر يسمى إيه؟ يسمى مشهور، يسمى مشهور. تفضل. صلى الله عليه. قال: ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. كم؟ قال: والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. نعم، إذن عندنا مشهور، وعندنا متواتر، وعندنا إيه؟ وعندنا مستفيض، عندنا مستفيض. ما هو تعريف المشهور؟ قال: ما رواه جماعة فأكثر، ما رواه جماعة فأكثر. فإن رواه جماعة، فإن رواه جماعة سمي مشهورا، ومنه المتواتر. إذن عندنا المشهور، من أنواع المشهور المتواتر، من أنواع المشهور المتواتر. هل شرح عندك المتواتر ولا ما شرح؟ إيش بعد كلمة منه المتواتر؟ قال: وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد العلم طيب بصدقه. ثم بعدين قال: هذا كلام ما هو عندي هنا، لكن تفضل. نعم. قال: والمستفيض، والمستفيض ها؟ نعم. وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاث، على ثلاث. طيب، يقول المشهور رواه جماعة، وعندنا المتواتر رواه جماعة يعني كثيرة، وهذه الكثرة تفيد العلم يعني علم اليقين، تفيد العلم يعني العلم اليقين القطعي بصدقهم، بصدقهم. ثم قال المستفيض: ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. فخلاصة يعني هذا المبحث، خلاصة هذا المبحث إنه ما رواه واحد يسمى غريب، ما رواه اثنان أو ثلاثة يسمى عزيز، ما رواه جماعة، ما رواه جماعة. السخاوي يقول ثلاثة فأكثر في شرحه، ما رواه جماعة يسمى مشهورا. ثم هذا المشهور يعني يزيد يكثرون كثرة حتى يبلغ حد إيش؟ حتى يبلغ حد التواتر. طيب، ثم المستفيض قال: وما زاد في كل مرتبة على كم؟ على ثلاثة، يعني ثلاثة أربعة خمسة، لكن لم يبلغ حد التواتر. وبالمناسبة يعني مبحث التواتر هذا ما هو من اختصاص أهل الحديث، ما تكاد يعني تجد عند أهل الحديث لا في ما نقل عن أحمد ولا ابن معين ولا ابن المديني ولا أمثالهم من أئمة علماء الحديث ما يسمى بالمتواتر، إنما أدخل في وقت متأخر في كتب المصطلح تأثرا ببعض يعني علماء الكلام، وإلا هو ليس من مباحث علوم الحديث، ليس من مباحث علم الحديث. طيب، كون الحديث مثلا عزيزا أو كونه مشهورا أو كونه مستفيضا، هل هذا يلزم من صحة الحديث؟ هل يلزم من صحة الحديث؟ ما يلزم، قد يرويه اثنان ولا يصح، وقد يرويه ثلاثة وأربعة ولا يصح، وقد يروى الحديث من طرق كثيرة جدا وأيضا لا يصح. فالعبرة هي بتوفر الصفات المعتبرة لقبول الحديث في السند. قد يأتينا حديث متن واحد بسند واحد ويكون في أعلى مراتب الصحة، ويأتينا حديث له عشرات الطرق ولا يخرج عن دائرة الضعف. واضح؟ فالعبرة هي بالصفات، صفات القبول التي تتوفر في هذا الإسناد. نعم. صلى الله عليه. قال: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. المعلل أو المعل ما اطلع فيه، ما اطلع فيه يعني بعد البحث والتفتيش، ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. تنظر في الحديث النظرة الأولى ترى أنه حديث صحيح، لكن بعد جمع الطرق، بعد التفتيش، بعد البحث، تكتشف أن فيه علة. يعني مثلا يظهر لك أن الحديث متصل، ثم تكتشف بعد البحث والاطلاع أن الحديث وش فيه؟ أنه منقطع. يتبين لك أنه هذا الحديث متصل وأنه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكتشف أنه هذا الحديث الصواب أنه مرسل، أنه مرسل ليس متصلا. قد تكتشف أن هذا الحديث الصواب أنه من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول، يعني صحيح أنه موقوف وليس بمرفوع، واضح؟ لكن هذه متى تظهر؟ هذه تظهر بعد البحث والتفتيش. ولهذا يقول بعض الأئمة، يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ، فيتبين الخطأ بعد جمع طرقه. نعم. صلى الله عليه. قال: والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. المضطرب، قال: ما يروى على أوجه، يعني وجهين فأكثر، إما وجهين أو أكثر من وجهين، مختلفة يعني يعارض بعضها بعضا غير متفقة. قال: متساوية في القوة. ما تقدر تقول إنه اللي غلط هذا الذي غلط زيد، أو الذي غلط عمر، أو الذي غلط فلان، لأنهم في القوة متقاربون. ما في واحد منهم جانبه هو الأضعف فتستطيع تقول هو الذي أخطأ. طيب، ما الحال في الحديث المضطرب؟ طرق متعددة، مضطربة، مختلفة، متساوية في القوة. مثل حديث شيبتني هود وأخواتها، هو أشهر مثال يمثلون به في المضطرب. أراك شبت يا رسول الله، قال: شيبتني هود وأخواتها. فهذا مدار على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي اختلف الرواة عنه يمكن على 10 أوجه ولا أكثر. اختلفوا في اسم شيخ أبي إسحاق وفي الصحابي راوي الحديث على أوجه متعارضة، مرة أبو بكر، مرة عائشة، مرة البراء، الشيخ فلان أو فلان أو فلان، عكرمة أو غيره، والرواة عن أبي إسحاق متكافئون. فالذي اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي، فأي هذه الطرق هي الأرجح؟ الطرق كما قلنا متساوية متكافئة في القوة. فالاضطراب ضعف في الحديث يوجب التوقف فيه حتى يترجح أحد هذه الطرق، فإن ترجح لك أحد الطرق خلاص ارتفع الاضطراب وصار له الحكم المناسب بعد الترجيح. وكونه كما قلنا ضعيف لأنه يدل على أن هذا الراوي الثقة لم يضبط الحديث، لو ضبطه ما حصل عنده هذا الاضطراب وهذا الاختلاف، كل شوي يروي على وجه. قال: والمضطرب هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. ولما تساوت تعسر الترجيح. نعم. صلى الله عليك. قال: والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. المدرج قال: زيادة تقع في المتن ونحوه، يعني بدون ما يفصل. المدرج نحن نعرف أنه عندنا الرواية والخبر سند ومتن، والمتن ما انتهى إليه الكلام من السند. فلما يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه كل ما بعد قال رسول الله كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحياناً ما الذي يحصل؟ أحياناً نجد أنه أول جملة في الحديث ليست من كلام الرسول. أحياناً نجد جملة في وسط الحديث أيضاً ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحياناً نجد كلمة أو جملة في آخر الحديث ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هذا الكلام الذي يدخل في الحديث إما في أوله أو في وسطه أو في آخره هذا يسمى إدراج، وهذه الجملة تسمى مدرجة. مدرجة أدخلت في ضمن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بدون فصل. يعني لما يأتيك مثل الحديث عن أبي هريرة، حديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، وش تفهم؟ إنه هذا كله من كلام من؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء درسوا حديث أبي هريرة ووجدوا أن الجملة الأولى ليست من الحديث المرفوع إلى رسول الله، يعني في حديث أبي هريرة ليست مرفوعة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام أبي هريرة نفسه. ولهذا نجد رواية مفصلة لفظها أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. فصار عندنا الجملة الأولى أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. ويل للعقاب من النار هذا الجزء المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف عرفنا غلط الراوي الأول اللي جعل كله من كلام الرسول؟ جمعت طرق الحديث وقورنت بين ألفاظه فاكتشف وبين أهل العلم لأن هذه الجملة الأولى مدرجة من كلام أبي هريرة، وإن كانت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام هنا على حديث من؟ على حديث أبي هريرة. طيب في حديث الزهري من حديث عائشة، الزهري لما روى الحديث المعروف في نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في غار حراء، تقول عائشة وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث الليالي ذوات العدد في الحديث، والتحنث التعبد، كأنه كله من كلام من؟ من كلام عائشة. لكن بين علم أن الذي قال والتحنث التعبد هو من كلام الزهري. طيب عندنا حديث يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك للعبد المملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح إيش؟ أجران، يعني أجر قيامه بحق الله سبحانه وتعالى وأجر قيامه بحق مواليه. طيب ثم على طول كذا بعد مباشرة بعد أجران ولولا الجهاد، ولولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، للمملوك أجران ولولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوك. طيب هذا من كلام من؟ ها؟ من كلام أبي هريرة. طيب مثل هذا الإدراج هل يحتاج إلى جمع طرق؟ لا. إذن من الإدراج ما يكتشف ويعرف مباشرة من النظر في متنه، فما يمكن أبدا أن يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الرسول ماتت أمه وهو صغير، فكيف يتمنى أن يكون يعني فكيف يعني يقول أنه لولا البر بأمه لا تمنى أن يكون مملوكا، أم الرسول غير موجودة. طيب وأيضا قالوا يعني ما يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون يتمنى أن يكون مملوكا. ولهذا سبحان الله يعني تجد سعيد المسيب يقول وبلغنا أو بلغني أن أبا هريرة لم يحج، وبلغني أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه، يعني من أجل صحبتها، فمنعوا من الحج قيامه ببر أمه رضي الله عنه وعنه. فإذا الإدراج قد يكون في أول الحديث، قد يكون في وسط الحديث، قد يكون في آخر الحديث. يكتشف الإدراج من خلال نص أهل العلم أو من خلال جمع الطرق، وأحيانا من خلال النظر إلى متن الحديث نفسه. طيب، نكتب هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.